اسمع نداء قلب الحرب غيم، اسمع قرار الوقعة بدم. فارس المحور ما نزل راسه، هذا اللي يضح وما خسر ناسه. اسمع نداء قلب الحرب غيم، وحق الرجع بالعفيات وجنود السما تزفة. هذا الكرو راية زود ظلت واقفة تشفة، وحق الرجع بالعفيات وجنود السما تزفة. هذا الكرو راية زود ظلت واقفة تشفة. لا ما ينزل الراس لما يطفيها، يتحزم بنوماس يعرف محاجيها. لا ما ينزل الراس لما يطفيها، يتحزم بنوماس يعرف محاجيها. راس الحجو ليث الوغى الابيض، هذا بوك الطقه ولا غمض. والنعم منه ومن رجالاته فوق الشمس مرسوم صولاته. راس الحجو ليث الوغى الابيض، نادر من يطق عيل قاعد خفر جروحه. الى بكل حين وجع معروف هذا الما يعز روحه. نادر من يطق عيل قاعد خفر جروحه، الى بكل حين وجع معروف هذا الما يعز روحه. لا ما ينزل الراس لما يطفيها، يتحزم بنوماس يعرف محاجيها. لا ما ينزل الراس لما يطفيها، يتحزم بنوماس يعرف محاجيها. وقفت نجم على الدنيا يتبختر، صلى على جرحه وبالنصر كبر. رائد الكرو والجنه الهوله، لا ماك واحد واقف بطوله. وقفت نجم على الدنيا يتبختر، ذواق السلم معروف لو شمرها شفينه. كتائب علي عند عينه هذول الكحل وعينه. ذواق السلم معروف لو شمرها شفينه. كتائب علي عند عينه هذول الكحل وعينه. سير على الزينات من سولفه وبيهن، ينزل على الرايات لما يعليهن. سير على الزينات من سولفه وبيهن، ينزل على الرايات لما يعليهن.